أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكرمنا بيوم عرفات ليضاعف لنا فيه الحسنات ويرفع لنا الدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقسم بيوم عرفة فقال سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، امتثالا لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، بعد أيام قليلة يتوجه الحجاج إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم الذي قال عنه الرسول الأكرم والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. يقفون يدعون ربهم ويستغفرونه ويذكرونه ويلبون في هذا اليوم العظيم الذي أقسم الله عز وجل به منوها بفضله وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة التي نعيش أيامها الآن. فقال ربنا تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. فلله ضر يوم جمعت فيه الفضائل وحاز على هذه المزايا العظيمة، فهو يوم العتق من النار لقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهو يوم المباهاة ويوم التجلي ويوم المغفرة ويوم العطاء الإلهي الذي لا ينقطع أبدا لقول النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تعالى يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: هؤلاء عباد جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي، فلو كانت ذنوبكم عدد الرمل أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم، ولمن شفعتم له فحري بنا معاشر المسلمين أن نكثر من الدعاء في هذه الأيام المباركات وفي هذا اليوم الفضيل ليتحقق رجاؤنا وتقضى حوائجنا. فربنا تبارك وتعالى كريم، لا يرد داعيا ولا يخيب سائلا، وهو الذي أمر بالدعاء ووعد سبحانه بالإجابة، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها المسلمون الأكارم، لقد أرشدنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعنا ويرفعنا ويكفر عنا سيئاتنا ويقربنا من ربنا تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات، ومن ذلك الإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير: لا إله إلا الله والله أكبر، لا سيما في يوم عرفة، ففيها الأجر الكبير وفيها الثواب العظيم لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فلنتقرب إلى الله تعالى في هذه الأيام بالأعمال الصالحة وكثرة الصدقات وفعل الخيرات والمعروف للناس أجمعين. وقد ندب صيام يوم عرفة لغير الحجاج، لأن صيامه يكفر ذنوب سنتين لقول نبيكم الأكرم وحبيبكم الأعظم صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فما أعظم كرم الله علينا أن جعل صيام هذا اليوم يكفر سنتين وشملنا كرمه مع حجاج بيته. لذلك حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل المحافظة على هذا الفضل العظيم على ضرورة حفظ السمع والبصر عما حرمه الله تعالى في هذا اليوم الكريم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. إن هذا يوم أي عرفة من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. عباد الله، عباد الله، إن يوم عرفة من مفاخر الإسلام ومن أيام التاريخ التي لا تنسى، ففيه أكمل الله تبارك وتعالى الدين وأتم نعمته على المؤمنين الموحدين. قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. وفي هذا اليوم الأغر شهدت الإنسانية دعوة عظيمة للمحافظة على الدماء والأموال والأعراض، حيث أكد عليها النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وسيبقى هذا النداء الخالد أساسا عظيما يلتزمه المسلمون ويطبقونه جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. فالدماء معصومة والأعراض محرمة والأموال مصانة، قد ارتبطت قداستها وحرمتها بحرمة البلد الحرام مكة والشهر الحرام ذي الحجة. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه جل وعلا وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى قد حبانا في أيام دهرنا بنفحات كريمة لنتعرض لها ونغتنم فضلها ونحظى بخيرها. ومن تلكم النفحات المباركات يوم عرفة، فالسعيد السعيد الموفق من تعرض لهذه النفحات العظيمة واغتنم ساعاتها بعمل الصالحات وترك المنكرات وصارع إلى فعل الخيرات، لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أبحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. الله أكبر. ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أبحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. الله أكبر. فيا عباد الله، تعرضوا لرحمات الله جل وعلا في هذه الأيام المباركات، واغتنموا يوم عرفة

عباد الله، أطلق جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية مبادرة لترقيم الثروة الحيوانية المملوكة للمواطنين على مستوى إمارة أبو ظبي بهدف إحصاء الثروة الحيوانية وتنميتها ووقايتها من الأمراض. وثقب أذان الأنعام بقصد التعريف أو الترقيم جاء الشرع لحديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة. وليكن معلوما أن هذا الثقب المحدد للترقيم والإحصاء لا يؤثر على الأضحية الشرعية لأنه لا ينقص من قيمتها أو هيئتها أو لحمها. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.